$7.24. Please enter the phone number you would like to call. Press ** at any time. Reach out. The phone number you entered is invalid. Please enter the phone number you would like to call. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حيا الله شيخنا، كيف حالكم شيخي؟ الحمد لله والشكر لله دائما أبدا وبفضل الله بدينا إن شاء الله. أعزكم الله شيخي. بسم الله، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا والسامعين آمين. وبإسناد شيخنا حفظه الله تعالى إلى جامع الإمام أبي عيسى الترمذي رحمه الله تعالى قال: باب ما جاء في الوتر بثلاث. وبه حدثنا هناد قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي رضي الله تعالى عنه أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يوتر بثلاث يقرأ فيهن بتسع سور، بتسع سور من المفصل، يقرأ في كل ركعة بثلاث سور آخرهن قل هو الله أحد. قال: وفي الباب عن عمران بن حسين وعائشة وابن عباس وأبي أيوب وعبد الرحمن بن أبي زا عن أبي بن كعب، ويروى أيضا عن عبد الرحمن بن أبزة عن النبي صلى الله عليه وسلم هكذا روى بعضهم، فلم يذكر فيه عن أبي، وذكر بعضهم عن عبد الرحمن بن أبزة عن أبي. قال أبو عيسى: وقد ذهب قوم من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم إلى هذا، ورأوا أن يوتر الرجل بثلاث. وقال سفيان: وإن شئت أوترت بخمس، وإن شئت أوترت بثلاث، وإن شئت أوترت بركعة. قال سفيان: والذي أستحب أن أوتر بثلاث ركعات هو قول ابن المبارك وأهل الكوفة. وبه قال: حدثنا سعيد بن يعقوب الطالقني وقال حدثنا محمد بن زيد عن هشام عن محمد بن سيرين قال: كانوا يوترون بخمس وبثلاث وبركعة ويرون كل ذلك حسنا. باب ما جاء في الوتر بركعه بليه. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا محمد بن زيد عن أنس بن سيرين قال: سألت ابن عمر رضي الله تعالى عنه فقلت: أطيل في ركعتي الفجر؟ فقال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل مثنى مثنى ويوتر بركعة، وكان يصلي ركعتين والآذان في أذنه يعني يخففه. قال: وفي الباب عن عائشة وجبير والفضل بن عباس وأبي أيوب وابن عباس. قال أبو عيسى: حديث ابن عمر حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وتابعينا، رأوا أن يفصل الرجل بين ركعتين وثلاثة يوتر بركعة. وبيقول مالك وشافعي وأحمد وإسحاق رحمة الله عليهم: باب ما جاء فيه ما يقرا به في الوتر بالايقال. حدثنا علي بن حجر قال اخبرنا شريك عن ابي اسحاق عن سعد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرا بالوتر به سبح اسم ربك الاعلى وقل يا ايها الكافرون وقل هو الله واحد في ركعتين. قال ابن ابي عن علي وعائشه وعبد الرحمن بن ابزع عن ابي بن كعب ويروى عن عبد الرحمن بن ابزع عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ابو عيسى وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قرا بالوتر في الركعه الثالثه بالمعوذتين و قل هو الله احد والذي اختاره اكثر اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعده من يقرا به سبح اسم ربك الاعلى و قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد يقرأ في كل ركعة من ذلك بسورة. وبحدثنا إسحاق بن إبراهيم بن حبيب بن الشهيد البصري وقال حدثنا محمد بن سلمة الحراني وعن خصيب عن عبد العزيز بن جريج وقال سألنا عائشة رضي الله تعالى عنها بأي شيء كان يوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت كان يقرأ في الأولى بسبح اسم ربك الأعلى وفي الثانية بقل يا أيها الكافرون وفي الثالثة بقل هو الله أحد والمعوذتين. وقال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب. وقال عبد العزيز هذا هو والد بن جريج صاحب عطاء وابن جريج وابن جريج اسمه عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج. وقد روى يحيى بن سعيد الأنصاري ورحمة الله عليه هذا الحديث عن عمرة عن عائشة رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. باب ما جاء في القنوت في الوتر. حدثنا قتيبة قال حدثنا أبو الحصي عن أبي إسحاق عن بريد بن أبي مريم عن أبي الحوراء السعدي أنه قال قال الحسن بن علي رضي الله تعالى عنه علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة أقولهن في الوتر: اللهم اهدني فيمن هديت وعافني فيمن عافيت وتولني فيمن توليت وبارك لي فيما أعطيت وقني شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضي قضى عليك وإنه لا يذل من واليت تبارك يا ربنا وتعاليت. قال في الربيع عن علي وقال أبو عيسى هذا حديث حسن لا نعرف إلا من هذا الوجه من حديث أبي الحوراء السعدي واسمه ربيعة بن شبان ولا نعرف عن النبي صلى الله عليه وسلم في القنوت في الوتر شيئا أحسن من هذا. واختلف أهل العلم في القنوت في الوتر فرأى عبد الله بن مسعود القنوت في الوتر في السنة كلها واختار القنوت قبل الركوع وهو قول بعض أهل العلم وبه يقول سفيان الثوري وابن المبارك وإسحاق وأهل الكوفة. وقد روي عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أنه كان لا يقنط إلا في النصف الآخر من رمضان وكان يقنط بعد الركوع. وقد ذهب بعض أهل العلم إلى هذا وبيقول شفعي وأحمد باب ما جاء في الرجل ينام عن الوتر أو ينسه به إليه. قال حدثنا محمد بن غيلان قال حدثنا وكيع قال حدثنا عبد الرحمن بن زيد بن أسمع عن أبي عن عطاء بن يسار عن أبي سعد الخدري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما عن الوتر أو نسيه فليصلي إذا ذكر وإذا سقط. وبيحدثنا قتيبة قال حدثنا عبد الله بن زيد بن أسمع عن أبي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نام عن الوتر فليصلي إذا أصبح. قال أبو عيسى وهذا أصح من الحديث الأول. قال أبو عيسى سمعت أبا داود السجزي يعني سليمان بن الأشعث يقول سألت أحمد بن حنبل رحمة الله عليه عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم فقال أخو عبد الله لا بأس به. قال سمعت محمد بن يذكر عن علي بن عبد الله أنه ضعف عبد الرحمن بن زيد بن أسلم. وقال عبد الله بن زيد بن أسلم ثقة. وقال وقد ذهب بعض أهل العلم بالكوفة إلى هذا الحديث فقالوا يوتر الرجل إذا ذكر وإن كان بعد ما طلعت الشمس. وبه يقول سفيان الثوري باب ما جاء في مبادرة الصبح بالوتر بالإيقال. قال حدثنا أحمد بن نعيم قال حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زيد قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بادروا الصبح بالوتر. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. وبيحدثنا الحسن بن علي الخلال قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن يحيى بن كثير عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أوتروا قبل أن تصبحوا. وبيحدثنا محمد بن غيلان قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا من جريج عن سليمان بن موسى عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا طلع الفجر فقد ذهب كل صلاة الليل والوتر فأوتروا قبل طلوع الفجر. قال أبو عيسى وسليمان بن موسى قد تفرد به على هذا اللفظ وروي عن النبي صلى الله وعلي وآله وصحابه وسلم أنه قال لا وتر بعد صلاة الصبح. وقوله غير واحد من أهل العلم وبيقول شفعي وأحمد وإسحاق لا يرون الوتر بعد صلاة الصبح. باب ما جاء لا وترنا في ليلة. وبيحدثنا الند قال حدثنا ملازم بن عمر قال حدثنا عبد الله بن بدر عن قاسم بن طلق بن علي عن أبي أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا وترنا في ليلة. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب. واختلف أهل العلم في الذي يوتر من أول الليل ثم يقوم من آخره. فرأى بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم نقض الوتر وقالوا يضيف إلي ركعة ويصلي ما بدله ثم يوتر في آخر صلاته لأنه لا وتر في ليلة. والذي ذهب إلي إسحاق وقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم إذا وتر من أول الليل ثم نام ثم قام من آخر الليل فإنه يصلي ما بدله ولا ينقض وتره ويدع وتره على مكانه. وقول سفيان الثوري ومالك بن أنس وابن المبارك وشفعي وعلي الكوفة وأحمد وهذا أصح لأنه قد رويا لأنه قد روي من غير وجه أن النبي صلى الله عليه وسلم قد صلى بعد الوتر وبيحدد محمد بن بشار قال حدد أحمد بن مسعدة عن ميمون بن مسلم رأي عن الحسن عن أمي عن أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بعد الوتر ركعتين وقال أبو عيسى وقد روي نحو هذا عن أبي أمامة وعائشة وغير واحد عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. باب ما جاء في الوتر على الراحلة وبيحدد أنه كتب قال حدد الملك بن أنس عن أبي بكر بن عمر بن عبد الرحمن عن سعد بن ياسر أنه قال كنت أمشي مع ابن عمر في سفر فتخلفت عنه فقال أين كنت فقلت أوترت فقال ليس لك في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسود رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر على راحلته. قال في الباب عن ابن عباس أنه قال أبو عيسى حديث ابن عمر حديث حسن صحيح وقد ذهب بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم إلى هذا ورأوا أن يوتر الرجل على راحلته وبيقول الشافعي وأحمد وإسحاق وقال بعض أهل العلم لا يوتر الرجل على راحلته وإذا أراد أن يوتر فنزل فأوتر على الأرض وقال بعض أهل الكوفة آخر أبواب الوتر. باب ما جاء في صلاة الضحى حدثنا مقرب بن محمد بن العلي قال حدثنا يونس بن بكر عن محمد بن إسحاق قال حدثني موسى بن فلان بن أنس عن عمي ثمامة بن أنس بن مالك عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه نقل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى الضحى 12 ركعة بنى الله له قصر من ذهب في الجنة. قال في الباب عن أم يانين وأبي هريرة ونعم بن همر وأبي ذر وعائشة وأبي أمة وعتبة بن عابد السلمي وابن أبي أوفى وأبي سعد وزيد بن أرقم وابن عباس أنه قال أبو عيسى حديث وأنس حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه به. قال حدثنا أبو موسى محمد بن المثنى قال حدثنا محمد جعفر قال أخبرنا شعبة عن عمرو بن وردة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال ما أخبرني أحدنا أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى إلا أم هاني فإنها حدثت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل بيتها يوم فتح مكة فاغتسل فسبح 8 ركعة ما رأيته صلى صلاة قد أخف منها غير أنه كان يتم ركوع وسجود. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وكأن أحمد رأى صح شيء في هذا الباب حديث أم هان واختلفوا في حين في نعيم فقال بعض من نعيم بن خمر وقال بعض من ابن همر ويقال ابن أبر ويقال ابن مهمم وصعب ابن همر وابن نعيم وهم فيه فقال ابن حماز وأخطأ فيه ثم ترك. فقال نعيم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أبو عيسى وأخبرني بذلك عبد بن حميد عن أبي نعيم وبيحدثنا أبو جعفر السمناني وقال حدثنا موسى قال حدثنا إسماعيل بن عياش عن بحير بن سعد عن خالد بن معدن عن جبير بن نفير عن أبي الدرداء وأبي الدرداء رضي الله تعالى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الله عز وجل أنه قال ابن آدم اركع لي من أول النار 4 ركعات أكفك آخر. وقال أبو عيسى هذا عدد حسن غريب وبيحدثنا محمد بن عبد الأعلى البصري وقال حدثنا يزيد بن زريع عن نهاس بن قهم عن شداد أبي عمرو عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه نقل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حافظ على شفاعة الضحى غفر له ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر. وقال أبو عيسى وقد روى واكع والنضر بن شميل وغير واحد من الأئمة هذا الحديث عن نهاس بن قهم ولا نعرفه إلا من حديثه به. قال حدثنا زياد بن أيوب البغدادي وقال حدثنا محمد بن ربيعة عن فضيل بن مرزوق عن عطية العوفي عن أبي سعد الخدري رضي الله تعالى عنه نقل كان النبي الله صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى حتى نقول لا يدع ويدع حتى نقول لا يصلي. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب باب ما جاء في الصلاة عند زواله به. قال حدثنا أبو موسى محمد بن مثنى قال حدثنا أبو داود الطيالسي وقال حدثنا محمد بن مسلم بن أبي الوضحي هو أبو سعد الوادب عن عبد الكريم الجزري عن مجاهد عن عبد الله بن سبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي 4 بعد أن تزول الشمس وقبل الظهر وقال إن سعد تفتح في أبواب السماء وأحب أن يصعد لي فيها عمل صالح. وقال في الباب عن علي وأبي أيوب قال أبو عيسى حديث عبد الله بن السائب حديث حسن غريب وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي 4 ركعات بعد الزوال لا يسلم إلا في آخر باب ما جاء في صلاة الحاجة بلي. قال حدثنا علي بن عيسى بن يزيد البغدادي وقال حدثنا عبد الله بن بكر السمي وقال وحدثنا عبد الله بن منير عن عبد الله بن بكر عن فائد بن عبد الرحمن عن عبد الله بن أبي أوفى أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كانت له إلى الله حاجة أو إلى أحد من بني آدم فليتوضأ أو ليحصل الوضوء ثم ليصلي ركعتين ثم ليثني على الله عز وجل وليصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم ليقول لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب العرش العظيم الحمد لله رب العالمين أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر وسلامة من كل إثم لا تدع لي ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب وفي إسناده وقال فائد بن عبد الرحمن يضاعف في الحديث وفائد هو أبو الورقاء. بقول ما جاء في صلاة الاستخارة وبيحدثنا قتيبة قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي الموالي عن محمد بن القدر عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كما يعلمنا سورة من القرآن يقول إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة ثم ليقول اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعيشتي وعاقبة أمري أو قال في عاجل امري واجلي فيسر لي ثم بارك لي فيه، وان كنت تعلم ان هذا الامر شر لي في ديني ومعيشتي وعاقبه امري. او قال في عاجل امري واجلي فاصرف عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم ارضني به. قال ويسمي حاجته. قال في المبيع عن عبد الله بن مسعود وابي ايوب قال ابو عيسى حديث جابر حديث حسن صحيح غريب لا نعرفه الا من حديث عبد الرحمن بن ابي الموالي وهو شيخ مديني ثقه روى عن سفيان الثوري وقد روى عن عبد الرحمن غير واحد من الائمه وعبد الرحمن بن زيد بن ابي الموالي. باب ما جاء في صلاه التسبيح بليه. قال حدث احمد بن موسى ابن محمد بن موسى قال اخبرنا عبد الله بن المبارك قال اخبرنا كلمه بن عمر قال حدثني اسحاق بن عبد الله بن ابي طلحه عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه انه مسلم رضي الله تعالى عنه غدت على النبي صلى الله عليه وسلم فقال تعلمني كلمه اقولهن في صلاتي. فقال كبر الله عشرا وسبح الله عشرا واحمدي عشرا ثم سلم ما شئت يقولون نعم نعم. قال ابو ربيعه عن ابن عباس وعبد الله بن عمرو والفضل بن عباس وابي رافع قال ابو عيسى حديثه انس حديث حسن غريب وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم غير حديث في صلاه التسبيح ولا يصح منه كبير شيء. وقد راى ابن المبارك وغير واحد من اهل العلم صلاه التسبيح وذكروا الفضل فيه. قال حدثنا احمد بن عبده قال حدثنا ابو وابن قال سالت عابد الله بن المبارك عن الصلاه التي يسبح فيها فقال يكبر ثم يقول سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك ثم يقول 15 مرة سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر ثم يتعوذ ويقرا بسم الله الرحمن الرحيم وفاتحة الكتاب وسورة ثم يقول 10 مرات سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر ثم يركع فيقول 10 ثم يرفع راسه من الركوع فيقول 10 ثم يسجد فيقول 10 ثم يرفع راسه فيقول 10 ثم يسجد الثانية فيقول 10 يصلي 4 ركعات على هذا فذلك 75 تسبيحة في كل ركعة يبدأ في كل ركعة ب15 تسبيحة ثم يقرأ ثم يسبح 10 فإن صلى ليلا فأحب إلي أن يسلم في الركعتين وإن صلى نارا فإن شاء سلم وإن شاء لم يسلم. أبو قال أبو وهب وأخبرني عبد العزيز بن أبي رزمة عن عبد الله أنه قال يبدأ في الركوع بسبحان ربي العظيم وفي السجود بسبحان ربي الأعلى 3 ثم يسبح تسبيحته. وقال أحمد بن عابدة وحدثنا هو ابن زمعة قال أخبرني عبد العزيز وابن أبي رزمة قال قلت عبد الله بن المبارك ينسى في أي يسبح في سجدة يسوي 10 قال لا إنما هي 300 تسبيحة. حدثنا بقرة بن محمد بن العلاء قال حدثنا زيد بن حبيب بن العكلي قال حدثنا موسى بن عبيدة قال حدثني سعيد بن أبي سعيد مولى أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبي رافع أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للعباس يا عم ألا أصلك ألا أحبك ألا أنفعك؟ قال بلى يا رسول الله. قال يا عم صلي 4 ركعات ذكره في كل ركعة بفتحة الكتاب وسورة فإذا انقضت القرأت فقل الله أكبر والحمد لله وسبحان الله ولا إله إلا الله 15 مرة فقبل أن تركع ثم اركع فقل 10 ثم ارفع راسك فقل 10 ثم اسجد فقل 10 ثم ارفع راسك فقل 10 ثم اسجد الثانية فقل 10 ثم ارفع راسك فقل 10 قبل أن تقوم فتلك 75 في كل ركعة وهي 300 في 4 ركعات فلو كانت ذنوبك مثل رمل عالج لغفرها الله لك. قال يا رسول الله من يستطيع أن يقول في كل يوم؟ قال فإن لم تستطع أن تقول في كل يوم فقل في جمعة فإن لم تستطع أن تقول في جمعة فقل في شهر فلم يزل يقول له حتى قال فقل في سبت. قال أبو عيسى هذا حديث غريب من حديث أبي رافع. باب ما جاء في صفة صلاة النبي الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وبه. قال حدثنا محمود بن غلان قال حدثنا أبو سبت عن مصر والأجلح ومالك بن مغول عن الحكم بن عتبة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن عجرة أنه قال قلنا يا رسول الله هذا سلام عليك قد علمنا فكيف صلاة عليك؟ قال فقولوا قال قل اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد. قال محمود وقال أبو أسامة وزادني زائدة عن الأعمش عن الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال ونحن نقول علينا معهم. قال في الوبي عن علي وأبي حميد وأبي مسعود وطلحة وأبي سعيد وأبو ريدة وزيد بن خارجة ويقال ابن جارية وأبي هريرة. قال أبو عيسى حديث جعب بن كعب بن عجرة حديث حسن صحيح وعبد الرحمن بن أبي ليلى بنية وأبو عيسى وأبو ليلى اسمه يسار. باب ما جاء في فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. حدثنا محمد بن شر بندر قال حدثنا محمد بن خالد بن عاصم قال حدثني موسى بن يعقوب الزمعي قال حدثني عبد الله بن كسان ان عبد الله بن شديد اخبره عن عابد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اولى الناس بيوم القيامه اقدرهم علي صلاه. قال ابو عيسى هذا حديث حسن غريب وروي عن النبي صلى الله عليه واله وصحبه وسلم انه قال من صلى علي صلاه صلى الله عليه بها 10 وكتب له بها 10 حسنه. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. الجبلي قال حدثنا علي بن حجر قال اخبرنا اسماعيل بن جعفر عن العلي بن عبد الرحمن عن ابي عن ابو هريره رضي الله تعالى عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما صلى عليه صلاه صلى الله عليه بها عشرا قال ابو ابي عن عبد الرحمن بن عوف وعمرو بن ربيعه وعمر وابي طلحه وانس وابي بن كعب قال ابو عيسى حديث وابي هريره حديث حسن صحيح وروي عن سفيان الثوري وغير واحد من اهل العلم انهم قالوا صلاه ربي الرحمه وصلاه الملائكه الاستغفار اللهم صل وسلم وبارك على المؤمنين. وبيحدثنا ابو داود سليمان بن سلم المصاحفي والبلخي قال اخبرنا نضر بن شبين عن ابي قره الاسدي عن سعد بن المسيب عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال ان الدعاء موقف بين السماء والارض لا يصعد منه شيء حتى تصلي على نبيك صلى الله عليه وسلم. وبيحدثنا عياش عباس العنبري قال حدثنا عبد الرحمن بن مدين عن مالك بن انس عن العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب عن ابي عن جده انه قال قال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه لا يبيع في سوق الا من قد اتفق في الدين. قال ابو عيسى هذا حديث حسن غريب عباس هو ابن عبد العظيم. قال ابو عيسى والعلاء بن عبد الرحمن هو ابن يعقوب وهو مولى الحورة قد والعلاء وهو من التابعين سميع من انس بن مالك وغيره وعبد الرحمن بن يعقوب والد العلاء وهو ايضا من التابعين سميع من ابي هريره وابي سعد الخدري وابن عمر ويعقوب بن جد العلاء هو من كبار التابعين ايضا. قد ادرك عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه ابواب الجمعه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم باب ما جاء في فضل يوم الجمعه به. قال حدثنا قتيبه قال حدثنا المغيره بن عبد الرحمن عن ابي الزناد عن العرج عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه واله وصحبه وسلم قال خير يوم طلعت فيه شمس يوم الجمعه فيه خلق ادم وفيه ادخل الجنه وفي أخرج منها ولا تقوم ساعة إلا في يوم الجمعة. قال وفي الباب عن أبي لبابة وسلمان وأبي ذر وسعد بن عبادة وأوس بن أوس قال أبو عيسى حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح باب وجاء في الساعة التي ترجى في يوم الجمعة به. قال حدثنا عبد الله بن صبح الهاشمي والبصري العطار قال حدثنا عبيد الله بن عبد المجيد الحرفي قال حدثنا محمد بن أبي حميد قال حدثنا موسى بن وردان عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله صحابي وسلم انه قال التبسوا الساعة التي ترجى في يوم الجمعة بعد العصر الى غيبوبة الشمس. قال ابو عيسى هذا حديث غريب من هذا الوجه وقد روي هذا الحديث عن انس عن النبي صلى الله عليه وسلم ومن غير هذا الوجه ومحمد بن ابي حميد وضعفه بعض اهل العلم من قبل حفظه ويقال له محمد بن ابي حميد ويقال هو ابو ابراهيم الانصاري وهو منكر الحديث وراى بعض اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغير من الساعة التي ترجى فيها بعد العصر الى ان تغرب الشمس وبيقول احمد واسحق وقال احمد اقدر الحديث في الساعة التي ترجى فيها إجابة الدعوة أنها بعد صلاة العصر وتروج بعد زوال الشمس. وبيحدثنا زياد بن أيوب البغدادي وقال حدثنا أبو عمر العقدي وقال حدثنا كثير من عبد الله بن عمرو بن عوف المزني عن أبي عن جدي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن في الجمعة ساعة لا يسأل الله العابد فيها شيء إلا آته الله إياه. قال يا رسول الله قالوا يا رسول الله أية ساعة هي؟ قال حين تقام الصلاة إلى الانصراف منها. قالوا في الأبي عن أبي موسى وأبي ذر وسلمان وعبد الله بن سلام وأبي لبابة وسعد بن عبادة وأبي أمامة. قال أبو عيسى حديث عمرو بن عوف حديث حسن غريب. وبيحدثنا اسحاق بن موسى الانصاري وقال حدثنا معن وقال حدثنا مالك بن انس عن يزيد بن عبد الله بن الهادي عن محمد بن ابراهيم عن ابي سلمة عن ابو هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعه فيه خلق ادم وفيه ادخل الجنه وفيه اهبط منها وفيها وفيه سعد لا يوافق عبد المسلم بن يصلي فيسال الله فيها شيء الا اعطاه اياه. وقال ابو هريره رضي الله تعالى عنه فلقيت عبد الله بن سلام رحمه الله عليه فذكرت له هذا الحديث فقال انا اعلم بتلك الساعه فقلت أخبرني بها ولا تضمن بها علي. قال هي بعد العصر إلى أن تغرب الشمس. فقلت كيف تكون بعد العصر وقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لا يوافق عبد المسلم بن ويصلي وتلك الساعة لا يصلى فيها. قال فقال عبد الله بن سلم رضي الله تعالى وليس قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من جلس مجلسا ينتظر صلاة فهو في صلاة. وقلت بلى. قال فهو ذاك. قال أبو عيسى وفي الحديث قصة طويلة. قال أبو عيسى وحديثه وهذا حديث حسن صحيح. وقال ومعنى قولي أخبرني بها ولا تضنن بعلي لا تبخل بها علي. والضن البخل والضنين المتهم. نعوذ بالله. باب ما جاء في الاغتسال في يوم الجمعة به. قال حدثنا أحمد بن نعيم قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سلم عن أبي أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول من أتى الجمعة فليغتسل. قال وفي الباب عن عمر وأبي سعد وجبير والبراء عائشة وابي الدرداء. قال ابو عيسى حديث ابن عمر حديث حسن صحيح وروي عن الزهري عن عبد الله بن عمر عن ابي عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث. وايضا حدثنا بذلك قتيبة قال حدثنا ليث بن سعد عن ابن شبين عن عبد الله بن عمر عن ابي عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكر مثله. وقال محمد وحديث الزهري عن سلم عن النبي وحديث عبد الله عن ابي كلا الحديثين صحيح. وقال بعض اصحاب الزهري عن الزهري قال حدثني اهل عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمر قال ابو عيسى وقد روي عن ابن عمر عن عن عمر رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في الغسل يوم الجمعة أيضا، هو حديث حسن صحيح رواه يونس ومعمر عن زريع عن سلم عن أبيه بينما قال بينما عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يخطب يوم الجمعة إذ دخل رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقال أية ساعة هذه؟ فقالوا ما هو إلا أن سمعت النداء وما زدت على أن توضأت. قال والوضوء أيضا، وقد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بالغسل. قال حدثنا بذلك أبو بكر محمد بن أبينا قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن زريع قال وحدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال أخبرنا أبو صلاح عن عبد الله بن صلاح قال حدثنا ليث عن يونس عن زريع بهذا الحديث، وروى مالك هذا الحديث عن زريع عن سلم قال بينما عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يخطب يوم الجمعة فذكر هذا الحديث. قال أبو عيسى وسألت محمدا رحمة الله عليه ورضي عنه عن هذا فقال الحديث الأصح حديث زريع عن سلم عن أبي. قال محمد وقد روي عن مالك أيضا عن زريع عن سلم عن أبي نحو هذا الحديث. باب ما جاء في فضل الغسل يوم الجمعة وبليه. قال حدثنا محمد بن غيلان قال حدثنا وكيع قال حدثنا سويان وابو جنب بن يحيى بن ابي حيات عن عابد الله بن عيسى بن عنيح بن الحارث عن ابي الاشعث الصنعاني عن اوس بن اوس انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اغتسل يوم الجمعه وغسل وبكر وبيتكر ودنا واستمع وانصت كان له بكل خطوه يخطوها اجر سنه صيامها وقيامها. قال محمود قال وكيع اغتسل وهو وغسل امراته. قال ويروى عن عبد الله بن المبارك انه قال في هذا الحديث من غسل واغتسل يعني غسل راسه وغسل اغتسل. قال ابو لبيع عن ابي بكر وعمران بن حسين وسلمان وابي ذر وابي سعيد وابن عمر وابي ايوب رضي الله تعالى عنهما. قال ابو عيسى حديث اوس بن اوس حديث حسن وابو الاشعث الصنعاني اسمه شراحيل بن ادتا وابو جنب بن يحيى بن حبيب بن القصب والكوفي. وباب ما جاء في الوضوء يوم الجمعه بحدثنا موسى بن محمد بن نثنى قال حدثنا سعد بن سفيان الجحدري وقال حدثنا شعبه عن قتاده عن الحسن عن سمره بن جندب رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم باب ما جاء في الوضوء يوم الجمعة بحدثنا موسى أبو موسى محمد بن رثان قال حدثنا سعيد بن سفيان الجحدري وقال حدثنا جبد عن قتادة عن الحسن عن سمرة بن جندب أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمة ومن اغتسل فالغسل أفضل. وقال في الوبي عن أبو هريرة وعائشة وأنس قال أبو عيسى حديث سامورة حديث حسن وقد رواه بعض أصحابه قتادة عن قتادة عن الحسن عن سمرة بن جندب وروى بعض عن قتادة عن الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسل والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم اغتسلوا الغسل يوم الجمعة ورأوا أن يجزئ الوضوء من الغسل يوم الجمعة. وقال الشافعي رحمة الله عليه مما يدل على أن أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالغسل يوم الجمعة أنه على الاختيار لا على الوجوب. حديث عمر حيث قال لعثمان والوضوء أيضا وقد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بالغسل يوم الجمعة فلو علم أن أمره على الوجوب لا على الاختيار لم يترك عمر وعثمان حتى يرد ويقول له ارجع فاغتسل ولما خفي على عثمان رضي الله تعالى عنه ضع ذلك مع علمي. ولكن دل على في هذا الحديث أن الغسل يوم الجمعة فيه فضل من غير وجوب يجب على المرء في ذلك. وبه قال حدثنا ندون قال حدثنا معاذ عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة فدنا وسمع وأنصت غفر له ما بينه وبين الجمعة وزيادة ثلاثة أيام ومن مس الحصى فقد يلغى. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. باب ما جاء في التبكير إلى الجمعة. وبه قال حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري قال حدثنا معنون قال حدثنا مالك عن سبينا عن ابي صالح عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اغتسل يوم الجمعه غسل الجنبه ثم راح فكانما قرب بدنه ومرح في الساعه الثانيه فكانما قرب بقره ومرح في الساعه الثالثه فكانما قرب كبشا اقرا ومرح في الساعه الرابعه فكانما قرب دجاجه ومرح في الساعه الخامسه فكانما قرب بيضه. فاذا خرج الامام فحضرت الملائكه يسمعون ذكرى. قال وفي الباب عن عبد الله بن عمرو وسامره رضي الله تعالى عنهما قال ابو عيسى حديث ابي هريره حديث حسن صحيح. باب ما جاء في ترك الجمعه من غير عذر نبي إليه. قال حدثنا علي بن خشرة من قال أخبرنا عيسى قال عيسى بن يونس عن محمد بن عمرو عن عبيدة بن سفيان عن أبي الجعد عن الضمرية وكانت له صحبة فيما زعم محمد بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ترك الجمعة ثلاثة مرات تهاونا بها طبع الله على قلبي نعوذ بالله. قال وفي الباب عن أبي عن ابن عمر وابن عباس وزمرة قال أبو عيسى حديث وأبي الجعد حديث حسن. وقال وسألت محمدا عن اسم أبي الجعد الضمري فلم يعرف اسمه قال لا أعرف لو عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا هذا الحديث. قال أبو عيسى ولا نعرف هذا الحديث إلا من حديث محمد بن عمرو. باب ما جاء في كم يتؤتى الجمعة. قال حدثنا حميد ومحمد بن مدويه قال حدثنا الفضل بن دكان قال حدثنا اسرائيل عن ثويل عن رجل من ال يقوبين عن ابي وكان من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم انه كان امر ان النبي صلى الله عليه وسلم ان شهد الجمعه من قوبين. وقد روي عن ابو هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا ولا يصح. قال ابو عيسى هذا حديث لا نعرفه الا من هذا الوجه ولا يصح في الباب عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء. وقد روي عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال الجمعه على من اواه الليل والى اهله. وهذا حديث اسناده ضعيف انما يروى من حديث معارك بن عباد عن عبد الله بن سعد المقبوري. وضعف يحيى بن سعد القطن وعابد الله بن سعد المقبوري في الحديث قال واختلف اهل العلم على من تجب الجمعه. فقال بعضهم تجب الجمعه على من اواه الليل الى منزله. وقال بعضهم لا تجب الجمعه الا على من سمع النداء. وقول الشافعي واحمد واسحاق قال سمعت احمد بن الحسن يقول كنا عند احمد بن حنبل فذكروا على من تجب الجمعه فلم يذكر احمد في عن النبي صلى الله عليه وسلم شيئا. قال احمد بن الحسن فقلت لاحمد بن حنبل في عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال احمد بن احمد عن النبي صلى الله عليه وسلم وقلت نعم. وقال احمد بن الحسن قال حدثنا حجاج بن نصير قال حدثنا معارك بن عبد عن عبد الله بن سعد المقري عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال الجمعه على من اواه الليل الى اهله. قال فغضب علي احمد بن حنبل رحمه الله عليه وقال لي استغفر ربك استغفر ربك. قال ابو عيسى انما فعل احمد بن حنبل هذا لانه لم يعد هذا الحديث شيئا وضعفه لحال اسناده. باب ما جاء في وقت الجمعه بحدثنا احمد بن نعمان قال حدثنا سريج بن نعمان قال حدثنا فليح بن سلمان عن عثمان بن عبد الرحمن التيمي عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الجمعه حدث حين تميل الشمس. وبحدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا ابو داود الطيالسي وقال حدثنا فليح بن سلمان عن عثمان بن عبد الرحمن التيمي عن انس بن مالك رضي الله تعالى عن انس رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكر نحوه. قاله في الباب عن سلمه بن الاكوع وجابر والزبير بن العوام. قال ابو عيسى حديث انس حديث حسن صحيح هو الذي اجمع عليه اكثر اهل العلم ان وقت الجمعه اذا زالت الشمس كوقت الظهر. وقول الشافعي واحمد واسحاق وراى بعضهم ان صلاه الجمعه اذا صليت قبل زوالها انها تجوز ايضا. وقال احمد ومن صلى قبل الزوال فانه لم يرى عليه اعاده. باب ما جاء في الخطبه على المنبر. قال حدثنا ابو حفص عمرو بن علي الفلاس وقصيرفي وقال حدثنا عثمان بن عمر ويحيى بن كثير أبو غسان العنبري. قال حدثنا معاذ بن العلاء عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب إلى جذع. فلما اتخذ النبي صلى الله عليه وسلم المنبر حن الجذع حتى أتوا فالتزموا فسكن. قال أبو لبي عن أنس وجبر وسالم بن سعد وأبي بن كعب وابن عباس وأم سلمة. قال أبو عيسى حديث ابن عمر حديث حسن غريب صحيح ومعاذ بن العلاء وبصري وهو أخو أبي عمرو بن العلاء. باب ما جاء في الجلوس بين الخطبتين. وبه قال حدثنا حميد بن مسعدة البصري وقال حدثنا خالد بن الحارث وقال حدثنا عبيد بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب يوم الجمعه ثم يجلس ثم يقوم فيخطب. قال مثل ما تفعلون اليوم. قال وفي الباب عن ابن عباس وجابر بن عبد الله وجابر بن سمره. قال ابو عيسى حديث ابن عمر حديث حسن صحيح وهو الذي راه اهل العلم ان يفصل بين الخطبتين بجلوس. باب ما جاء في قصد الخطبه. وبه قال حدثنا قتبة وهند قال حدثنا ابو الحوص عن سماك بن حرب عن جابر بن سمره انه قال كنت اصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم فكان الصلاه قصدا وخطبته قصدا. قال وفي الباب عن عمر ابن ياسر وابن ابي اوفى. قال ابو عيسى حديث جابر بن سمره حديث حسن صحيح باب ما جاء في القراءة على المنبر. وبيلي قال حدثنا قتيبة قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن عطاء عن صفوان بن يعلى بن اميه عن ابي انه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرا على المنبر ونادوا يا مالك. قال في الباب عن ابي هريره وجابر بن سمره. قال ابو عيسى حديث يعلى بن اميه حديث حسن صحيح غريب وهو حديث ابن عيينة. وقد اختار قوم من اهل العلم ان يقرا الامام في الخطبه ايا من القران. قال جمعي واذا خطب الامام فلم يقرا في خطبه شيئا من القران عاد الخطبه. باب ما جاء في استقبال الامام اذا خطبوا به. قال حدثنا عباد بن يعقوب الكوفي وقال حدثنا محمد بن الفضل بن عطيه عن منصور عن ابراهيم عن علقمه عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا سوى على المنبر استقبلناه بوجوهنا. قال ابو عيسى وفي الباب عن ابن عمر وحديث منصور لا نعرفه الا من حديث محمد بن الفضل بن عطيه. ومحمد بن الفضل بن عطيه ضعيف ذايب الحديث عند اصحابنا والعمل على هذا عند اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم يصحبون استقبال الامام اذا خطب. وهو قول سفيان الثوري والشافعي واحمد واسحاق. قال ابو عيسى ولا يصح في هذا الباب عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء. باب ما جاء في ركعتين اذا جاء الرجل والامام يخطب اليه. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا احمد بن زيد عن عمرو بن دينار عن جابر بن عبد الله انه قال بين النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعه اذ جاء رجل فقال النبي صلى الله عليه وسلم اصليت؟ قال لا. قال قم فركع. قال ابو عيسى وهذا حديث حسن صحيح اصح شيء في هذا الباب. وبه اليه قال حدثنا محمد بن ابي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن محمد بن عجلان عن عياض بن عبد الله بن ابي صرح ان ابا سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه دخل يوم الجمعة وهو مروان يخطب فقام يصلي فجاء الحرس ليوجي لي صوفا أبا حتى صلى فلما صرف أتينه فقلنا رحمك الله إن كاد لا يقع بك. فقال ما كنت لأتركهما بعد شيء رأيت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر أن رجلا جاء يوم الجمعة في هيئة بذة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة فأمره فصلى ركعتين والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب. قال ابن أبي عمر كان سفيان بن عيينة يصلي ركعتين إذا جاء الإمام يخطب وكان يأمر به. وكان أبو عبد الرحمن المقري يراه. قال أبو عيسى وسمعت ابن أبي عمر يقول قال سفيان بن عيينة وكان محمد بن عجلان ثقة مأمونا فيها في الحديث قال. وفي الباب عن جابر وابو هريره وسالم بن سعد قال ابو عيسى حديث ابي سعيد الخدري حديث حسن صحيح والعمل على ذا عند بعض اهل العلم ويقول شفعي واحمد واسحق. وقال بعضهم اذا دخل والامام يخطب فانه يجلس ولا يصلي. وقال سفيان الثوري واهل الكوفه والقول الاول واصح حديث قتيبه حد قال حدثنا العلاء بن خالد القرشي وقال رايت الحسن البصري دخل المسجد يوم الجمعه والامام يخطب فصلى ركعتين ثم جلس. انما فعل الحسن اتباعا للحديث وهو روى عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم وصحابي وسلم. هذا الحديث باب وجاء في قراءة الكلام والإمام يخطب إليه. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن عقيل عن زريع عن سعد بن سبيع عن أبو هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال يوم الجمعة والإمام يخطب وأنصت فقد لغى. قال وفي الباب عن ابن أبي أوفى وجابر بن عبد الله. وقال أبو عيسى حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح والعمل عليه عند أهل العلم. كرهوا للرجل أن يتكلم والإمام يخطب وقالوا إن تكلم غيره فلا ينكر عليه إلا بالإشارة. واختلفوا في رد السلام وتشميد العطس والإمام يخطب فرخص بعض أهل العلم في رد السلام وتشميد العطس والإمام يخطب. وقالوا أحمد وإسحاق وكري بعض أهل العلم من التابعين وغيرهم ذلك. وهو قول الشافعي باب ما جاء في قرية تخطي يوم الجمعة إليه. قال حدثنا أبو قرب قال حدثنا رجل بن سعد عن زبان بن قائد بن فائد عن سالم بن معاذ بن أنس الجواني عن أبي أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ما تخطى رقاب الناس يوم الجمعة اتخذك جسرا إلى جهنم. وقال أبو لبي عن جابر وقال أبو عيسى حديث سالم بن معاذ بن أنس الجواني حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث رجل بن سعد والعمل عليه عند أهل العلم أنهم كرهوا أن يتخطى الرجل رقاب الناس يوم الجمعة وجددوا في ذلك. وقد تكلم بعض أهل العلم في رجل بن سعد وضعفه من قبل حفظه. باب ما جاء في قراءة الاحتبائي والإمام يخطب إليه. قال حدثنا محمد بن حميد الرزي وعباس بن محمد الدوري وقال حدثنا أبو عبد الرحمن المقري وعن سعد بن أبي أيوب قال حدثنا أبو مرحوم عن سالم بن معاذ عن أبي رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الحبوة يوم الجمعة والإمام يخطب. قال أبو عيسى وهذا حديث حسن وأبو مرحوم اسمه عبد الرحيم بن ميمون وقد كره قوم من أهل العلم الحبوة يوم الجمعة والإمام يخطب ورخص في ذلك بعضهم منهم عبد الله بن عمر وغيره. وبه يقول أحمد وإسحاق لا يريان بالحبوة والإمام يخطب بأسا. باب ما جاء في قراية رفع الأيدي على المنبر. حدثنا أحمد بن نعيم قال حدثنا هشام قال أخبرنا حسين قال سمعت عمارة بن رويبة الثقفية وبشر بن مروان يخطب فرفع يديه في الدعاء فقال عمارة وقبح الله وهاتين اليدي اليديتين القصيرتين لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وما يزيد على أن يقول هكذا. وأشار هشام بسبب ذلك قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. قال رحمة الله عليه باب ما جاء في أذان الجمعة وبريه. حدث أحمد بن نعيم قال حدث أحمد بن خالد الخيط عن ابن أبي ذبن عن الزري عن سعيد بن يزيد أنه قال كان الأذان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهم إذا خرج الإمام وإذا أقمت الصلاة. فلما كان عثمان رضي الله تعالى عن زاد النداء الثالث على الزهري قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. والحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أحسن الله إليكم شيخ وجزاكم الله عنا خير الجزاء وكتب الله أجرك شيخي وجعله يعني في ميزان حسناتك يوم القيامة. و... على فكرة إن شاء الله أنا غدا حاكون في المدينة وإلى يوم الربوع إن شاء الله. ما شاء الله يوم الخميس ما شاء الله ما شاء الله يعني اجتماعنا يكون يوم الأحد الجاي إن شاء الله. ما شاء الله. طب أستأذنكم شيخنا يعني أن يكون من الأسبوع المقبل يكون المجلس يبدأ الثانية و15 دقيقة بعد إذن فضيلتكم على أساس صلاة الفجر بدأت تتأخر عندها. الله يحفظكم شيخ يعني الله يحفظكم. يا تبقى من 2:15 إلى 3 بعد إذن فضيلتكم ونسأل الله لفضيلتكم. لا إن شاء الله. أي نعم بعد إذنك عشان صلاة الفجر بتتأخر عندنا. أي ما في مانع ما إن شاء الله. الله يحفظكم شيخ وإن شاء الله تصل بسلامة الله شيخي تصل أمينا وأسأل الله عز وجل أن يسلمك من كل سوء وفي أمان الله شيخ والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته في أمان الله شيخنا. أمان الله. صلى الله على نبينا محمد. في موضوع عايز أتكلم معكم فيه دقائق فضلا. توضيح أمر مهم جدا بعد إذنكم، رجاء التمهل قليلا، مشكورين. بسم الله والحمد لله.